بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 33 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان درسنا اليوم المصدر. قال المؤلف رحمه الله: باب المصدر. قال الشارح: ومراد المصنف هنا بالمصدر المنصوب على المفعولية، لا مطلق المصدر. قال المؤلف في تعريفه: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، كقولك ضرب يضرب ضربا، فضربا جاء ثالثا في تصريف الفعل فهو مفعول مطلق مصدر منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. وحقيقة المفعول المطلق كما قال الشيخ صالح حفظه الله: المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو على قسمين، لفظي ومعنوي. المصدر ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. القسم الأول المصدر اللفظي، وتعريفه: ما وافق لفظه لفظ فعله في حروفه الأصلية ومعناه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فما وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. فقتلا مفعول مطلق مصدر منصوب، وهو لفظي لأن الحروف التي تركب منها وهي القاف والتاء واللام موجودة بدون نقص في الفعل وهو قتل، فكل ما يشبه هذا يسمى لفظيا. من ذلك ضربته ضربا، وأكرمته إكراما، وفي القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا، وكلم الله موسى تكليما، فكبره تكبيرا، والصافات صفا. فكل هذا من هذا النوع، وهو المصدر اللفظي. والقسم الثاني المصدر المعنوي. قال المؤلف رحمه الله: فإن وافق فعله في معناه دون لفظه فهو معنوي. فالمصدر المعنوي إذن هو ما وافق فعله في معناه دون لفظه، نحو جلست قعودا. فقعودا هنا مصدر منصوب بجلست الواقع قبله، لكنه معنوي لأن الحروف التي تركب منها قعودا غير موجودة في الفعل الناصب له الموجود قبله، فهما متفقان في المعنى جلست قعودا، لكنهما مختلفان في اللفظ، فهذا مصدر معنوي. ومثله قمت وقوفا، فوقوفا مصدر معنوي لقمت، وما أشبه ذلك. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، ويليه درس آخر بعنوان ظرف الزمان. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.